بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب اللباس، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. هذا الحديث تدل به على أنه ينبغي للمسلم أن يشكر الله على نعمه، ومن نعمه ومن شكر الله أن يظهر أثر نعمة الله عليه. ففي اللباس يلبس الثياب المناسبة لحاله وغناه وقدرته، فلا يلبس الثياب الرسة، الثياب التي تشعر بأنه فقير. لا، ينبغي أن يلبس ثياب ذوي اليسار، يلبس ثياب من وسع الله عليهم، لكن لا كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا إسراف وخيلاء، ولا يعني رثاثة وتقصير. فهذا إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى آثر نعمته، هذا في الطعام وفي الشراب، بحيث يأكل الإنسان وسط ويلبس وسط، لا إسراف ولا تقتير. نعم، أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. هذا الحديثان استدل بهما على تحريم المعصفر، والمعصفر قالوا إنه يصبغ أحمر هكذا، وجاءت أحاديث في النهي عن لبس الأحمر والمياسر الحمر. وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فقال فيها، قال أهل العلم: إنها ليست حمراء خالصة، لكنها تسمى حمراء لغلبة الحمرة فيها، وإلا ففيها خطوط بيضاء. ويظهر أقرب مثال الشمغ الآن، هل هو أحمر خالص؟ لا. ها؟ لا، أرضيته بيضاء، ولكنه الحمرة غالبة عليه، فيسمى أحمر مع أنه ليس أحمر، أحمر قاني خالص. أما حديث عبد الله بن عمرو وحديث علي فمحمول على الأحمر الخالص. نعم، أحسن الله إليكم. ويظهر أن هذا يعني يختص بالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا، فهو من ملابس النساء. ولا، نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها. يقول أحمد البخاري في الأدب المفرد وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. في هذا الحديث استدل به على جواز هذا القدر من الحرير وهو كف أطراف الثوب أو القامة أو الجبة بالحرير، لكن كفها يعني بمجرد خيوط أو كفها بمقدار 4 أصابع كما تقدم. فاللفظ هنا مكفوفة الفرجين والأطراف الأخرى بالحرير ليس بواضح المقدار، هل كان يعني كل الأطراف من حرير يعني ملبسة حرير مقدار كذا، أو إن مكفوفة يعني بنحو خيوط، هذا يحتاج إلى يعني تأمل في ما يدل عليه لفظ مكفوفة الفرجين إلى آخره. أعد لفظ الحديث. قالت أخرج أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين، الجيب والفرجين والكمين والفرجين بالديباج. والديباج هو ما غلظ من الحرير، لكن الشان في قوله مكفوفة. يعني الكف عندك له شرح؟ في شرح أحسن لي. بس يعني إذا كانت مكفوفة طول هذه المواضع معناه أنه استعمل من الحرير أكثر من 4 أصابع. في شيء؟ أحسن الله إليكم. أنتم ترون الأربع أصابع يعني طولا وعرضا، أحسن الله إليكم. ها؟ يعني الأربع الأصابع تكون طولا وعرضا. أربعة. أحسن الله. تقدم. لا مو. غير متبادل بالحديث. ها؟ يقول الخيط كونه مكفوف وخيط غير متبادل. لأنه لو كان ذاك انقلق بخيط من حرير مثلاً من ديباج. خيط سمي ما يتبادل الذهن لأنه. ما هو أنا أقول إنه في شيء من الجماع. نعم. أحسن الله إليك. يقول قولها جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج فيه دلالة على جواز تحلية هذه الأماكن. تحلية أين تجميلها يعني أين على جواز تحلية هذه الأماكن بالديباج في الجبة والعباءة ونحو ذلك من ألبسة الرجال. هذا الذي ذكر أحسن الله عليك. شوف السبل. نعم غيره. المقصود أن في بقية الروايات يعني الروايات التي جاءت عند البخاري بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسها للوفود والجمعة، وهذا معروف أنه يستحب التجمل يوم الجمعة، وأن يلبس الرجل يعني من أحسن لباسه، وكذا للوفود واستقبال الناس والضيوف أن يظهر الإنسان بالمظهر اللائق والمناسب، لا يظهر بالمظهر المزري الذي يزري به. فإن الشهرة يقول العلم الشهرة تكون بالزيادة والنقص، تكون بلبس ما فيه خيلاء وشرف، وتكون بالبدادة ولبس الرس من اللباس، تكون الشهرة في هذا وهذا. نعم. صلى الله عليكم. قال الصنعاني قال في شرح مسلم للنووي قال في شرح تمام على قوله مكفوفة، ومعنى المكفوفة أنه جعل له كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها. إيش؟ ما يكف به جوانبها. إيه؟ يعني جميع الجوانب أحسن الله إليكم. إيه؟ ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. انتهى. قال الصنعاني وهو محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعا بين الأدلة. وفيه جواز مثل ذلك من الحرير. يعني كان ظاهر كلامه أنه يعني شيء ما هو أكثر من يعني شريحة أو كفة. يقول الكفة ولا الكفة؟ قال الكفة بضم الكاف كفة وهو ما يكف به جوانبها يعني جميع الجوانب أحسن الله إليكم. جوانبها المذكورة أين؟ ما هو؟ يكون طولها أكثر من أربع أصابع. شغل؟ يعني سيكون طولها أكثر. إيه إيه صغيرة يكون طويل. كأن حديث إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع يعني في يعني من جهة واحدة يعني لو كان على الطول يعني ما يشمل يعني طولا وعرضا. نعم أقول ينبغي العناية بهذا بالمراجعة حتى تتحرر المسألة. نعم بعده. كتاب الجنائز. وعن أبي عندك أقول لك الفريق هذا موقف مناسب غدا إن شاء الله.